الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفرع الثالث، يبتدئ المسافر القصر إذا جاوز بيوت بلده بأن خرج من البلد كله، ولا يقصر في بيته إذا نوى السفر ولا في وسط البلد، وهذا هو قول جمهور العلماء، منهم الأئمة الأربعة وأكثر فقهاء الأمصار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر بذي الحليفة، وعن مالك أنه إذا كان في البلد بساتين مسكونة أن حكمها حكم البلد، فلا يقصر حتى يجاوزها. وسدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد، بأن القصر مشروط بالضرب في الأرض، ومن لم يخرج من البلد لم يضرب في الأرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أراد السفر قصر وهو في منزله. وذكر ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وروينا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى قال: وقال مجاهد: لا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل، وإن يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل، وإذا خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار. وعن عطاء أنه قال: إذا جاوز حيطان داره فله القصر. حيطان؟ نعم صلى الله عليك. حيطان إيش؟ داره فله القصر. لا إله إلا الله، الله المستعان، سبحان الله العظيم. نعم. قال النووي: فهذان المذهبان فاسدان، فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حيث خرج من المدينة، ومذهب عطاء وموافقيه منابذ للسفر انتهى منه، وهو ظاهر كما ترى. الفرع الرابع، يعني فالصحيح وما ذهب إليه أكثر أهل العلم، أنه لا يقصر حتى يخرج من البلد يصير مسافرا فعلا. نعم أحسن عليك. الفرع الرابع، اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها لزمه الإتمام. الإتمام أحسن، لزمه الإتمام. فذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنها أربعة أيام، والشافعية يقولون: لا يحسب فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج. لا يدخل، لا يدخل فيها. نعم، لا يحسب فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج. ومالك يقول: إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أتم. وقال ابن القاسم في العتبية: يلغي يوم دخوله ولا يحسبه. والرواية المشهورة عن أحمد أنها ما زاد على 21 صلاة. لا إله إلا الله، اللهم اهدنا لما اختلف فيه. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي نصف شهر. نصف شهر؟ نعم أحسن عليك. 15. نعم. لا إله إلا الله. نعم. واحتج من قال بأنها أربعة أيام بما ثبت في الصحيح من حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي نعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر. صدري صدري بعد الصدر. هذا لفظ مسلم. وفي رواية له عنه: المهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر بمكة. للمهاجر يعني، يمكن للمهاجر. المهاجر نعم. للمهاجر صلى الله عليه وسلم. للمهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر بمكة. الصادري. وفي رواية له عنه: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. وأخرجه البخاري في المناقب عن العلاء بن الحضرمي أيضا أي بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجر بعد الصدر. انتهى. قالوا: فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين في ثلاثة أيام، يدل على أن من أقامها في حكم المسافر، وأن ما زاد عليها يكون إقامة، والمقيم عليه الإتمام. وبما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجلى اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا. وأجيب عن هذا الدليل من جهة المخالف بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهم في الثلاث لأنها مظنة قضاء حوائجهم وتهيئة أحوالهم للسفر. وكذلك ترخيص عمر رضي الله عنه لليهود في إقامة ثلاثة أيام. والاستدلال المذكور له وجه من النظر، لأنه يعتضد بالقياس، لأن القصر شرع لأجل تخفيف مشقة السفر، ومن أقام أربعة أيام فإنها مظنة لذهاب مشقة السفر عنه. واحتج الإمام أحمد على أنها ما زاد على 21 صلاة، بما ثبت في الصحيح من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها، وهي 21 صلاة. أصبر، 4 و5 و6 و7 صحيح. نعم، أحسن عليك. لأنها أربعة أيام كاملة، وصلاة الصبح من الثامن. قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم. وروى الأثرم عن أحمد رحمه الله أن هذا الاحتجاج كلام ليس يفقهه كل الناس. وحمل الإمام أحمد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع عشرة يقصر الصلاة على هذا المعنى الذي ذكرنا عنه، وأن أنسا أراد مدة إقامته بمكة ومنى ومزدلفة. قال مقيده عفى الله عنه: وهذا لا ينبغي العدول عنه لظهور وجهه ووضوحه أنه الحق. تنبيه: حديث أنس رضي الله عنه هذا الثابت في الصحيح لا يعارضه ما ثبت في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يقصر. فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في غزوة الفتح، وحديث أنس في حجة الوداع. وحديث ابن عباس محمول على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ناويا الإقامة. والإقامة المجردة عن نية لا تقطع حكم السفر عند الجمهور، والله تعالى أعلم. واحتج أبو حنيفة رحمه الله لأنها نصف شهر بما روى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وضعف النووي في الخلاصة رواية 15. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وليس بجيد، لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد عن ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك. واختار أبو حنيفة رحمه الله رواية 15 عن رواية 17 ورواية 18 ورواية 19 لأنها أقل ما ورد، فيحمل غيرها على أنه وقع اتفاقا. وأرجح الروايات وأكثرها ورودا في الروايات الصحيحة رواية 19، وبها أخذ إسحاق بن راهوية، وجمع البيهقي بين الروايات بأن من قال 19 عد يوم الدخول ويوم الخروج، ومن قال 17 حذفهما، ومن قال 18 حذف أحدهما. أما رواية 15 فالظاهر فيها أن الراوي ظن أن الأصل رواية 17 فحذف منهما يوم الدخول ويوم الخروج، فصار الباقي 15. واعلم أن الإقامة المجردة عن النية فيها أقوال للعلماء، أحدها أنه يتم بعد 4 أيام. إيش؟ أحسن عليك. واعلم أن الإقامة المجردة عن النية فيها أقوال للعلماء، أحدها أنها يتم بعد 4 أيام. نعم. الثاني بعد 17 يوما، والثالث 18، والرابع 19، والخامس 20 يوما، والسادس يقصر أبدا حتى يجمع على الإقامة. يجمع. حتى يجمع على الإقامة. والسابع للمحارب أن يقصر وليس لغيره القصر بعد إقامة 4 أيام. وأظهر هذه الأقوال أنه لا يقصر حتى ينوي الإقامة ولو طال مقامه من غير نية الإقامة. أحسن عليك. وأظهر هذه الأقوال أنه لا يقصر حتى ينوي الإقامة ولو طال مقامه من غير نية الإقامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. صلى الله عليه. ويدل له قصر النبي صلى الله عليه وسلم مدة إقامته في مكة عام الفتح، كما ثبت في الصحيح وما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي عن جابر رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وقد صحح هذا الحديث النووي وابن حزم وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع، وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا، وأن الأوزاعي رواه عن يحيى عن أنس رضي الله عنه فقال 10. وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي وهو ضعيف. قال البيهقي بعد إخراجه له ولا أراه محفوظا، وقد روي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه 10 انتهى. وقد اختلف فيه على الأوزاعي، ذكره الدارقطني في العلل، وقال الصحيح عن الأوزاعي عن يحيى أن أنسا كان يفعله، قال ابن حجر ويحيى لم يسمع من أنس. وقال النووي في شرح المهذب قلت ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشد وهو إمام مجمع على جلالته، وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، فالحديث صحيح، لأن الصحيح أنه إذا تعارض في الحديث إرسال وإسناد حكم بالمسند انتهى. وعقده صاحب المراقي بقوله والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند الإمام الحفظ. واستدل أيضا من قال بأن الإقامة المجردة عن النية لا تقطع حكم السفر بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا 2 ركعات، يقول يا أهل البلد صلوا 4 فإنا سفر. إنا سفر. أحسن الله. فإنا سفر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنا سف مع إقامته 18 يدل دلالة واضحة على أن المقيم من غير نية الإقامة يصدق عليه اسم المسافر، ويؤيده حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث حسنه الترمذي وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. قال ابن حجر: وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده ولم يعتبر الاختلاف في المدة، كما علم من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق، انتهى. وعلي بن زيد المذكور أخرج له مسلم مقرونا بغيره. وعلي بن زيد المذكور أخرج له مسلم مقرونا بقرينه بغيره. وقال الترمذي في حديثه في السفر: حسن صحيح. وقال صدوق: ربما رفع الموقوف. ووثقه يعقوب بن شيبة. وقال بعض أهل العلم: اختلط في كبره، وقد روى عنه شعبة والثوري وعبد الوارث وخلق. وقال الدارقطني: إنما فيه لين. والظاهر أن قول الدارقطني هذا أقرب للصواب فيه، ولكن يتقى منه ما كان بعد الاختلاط، انتهى. إلى غير ذلك من الأدلة على أن الإقامة دون نيتها لا تقطع حكم السفر. وقد أقام الصحابة برامهرمز نعم 9 أشهر يقصرون الصلاة، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وتضعيفه بعكرمة بن عمار مردود بأن عكرمة المذكور من رجال مسلم في صحيحه. وقد روى أحمد في مسنده عن ثمامة بن شرحبيل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت بأذربيجان لا أدري، قال 4 أشهر أو 2 شهر، فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين، وأخرجه البيهقي. وقال ابن حجر في التلخيص: إن إسناده صحيح، انتهى. ومذهب مالك: الفرق بين العسكري بذات الحرب فلا يقصر، وبين غيره فيقصر. إيش الفرق بين العسكر بدار الحرب فلا يقصر، وبين غيره فيقصر بنية إقامة 4 أيام صحاح. الفرع الخامس: إذا تزوج المسافر ببلد أو مر على بلد فيه. كيف على هذا يا أخي؟ سمع صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سبحان كأن الشيخ أعرض عن مذهب المشهور عن ابن تيمية أن المسافر يقصر أبدا ولو أجمع الإقامة يعني أكثر من هذه المدد، إذا أجمع الإقامة للاستيطان، إقامة مع نية العودة، يعني ومضمونه أنه ولو أقام سنين. وصار بعض الناس من الطلاب وغيرهم يأخذون بهذا، يذهبون للدراسة ويعلمون أنهم سيقيمون السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس ويقصرون كل هذه المدة، هذا وإن كان اختيار إمام كبير محقق، فإنه ليس بظاهر، والله أعلم، ليس بظاهر، لأن من هذه حاله لا هو أشبه بالمستوطن منه بالمسافر. والسفر الرسول يقول السفر قطعة من العذاب، أكثر ما يطلق عليه السفر السفر، ما فيه استقرار ثقال، لكن تعرض فيه الإقامة عارضة، تكون الإقامة عارضة. أما الذي يسافر إلى مكان ويعزم على الإقامة مددا طويلة فليس بمسافر في هذه المدة. والناس في الدنيا كلهم مسافرون. وطرد هذا المذهب أن أنه لو يعني سافر الرجل إلى بلد للعمل فيها وعزم على أنه يعود بعد ما يتقاعد مثلا، فإنه يعد مسافرا على هذا المذهب، فيجعل المسافر ضد المسافر هو المستوطن. وأقرب الأقوال وأظهرها وأكثرها انضباطا يعني قول الجمهور أن من يعني أجمع الإقامة 4 أيام تقريبا فإنه يتم، أو أجمع الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم. أما إذا لم يجمع الإقامة يعني يقول كله يعني ما عنده استقرار، ما كل يوم اليوم أخرج اليوم أخرج يعني غدا أخرج، وابن حزم ضبط هذا بما جاء في غزوة تبوك من أنه عليه الصلاة والسلام أقام 20 يوما، فيقول إذا عزم على الإقامة أكثر من ذلك أتم.